حديث 1602 عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: بعث علي بن أبي طالب رضي الله عنه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من اليمن بذهيبة في أديم مقروض. باش علي كري أبي طالب خدج رازي بتنش يمن زيركك بوكي غنبري هنا رسول الله بتخدي لابن أف زيركها اتناف هندك كبلي دابو أف كبلها هادبو جمارة كرن فاقش كرن أبوي مدد بجني قراض لم تحصل من ترابها هشتا آخ القلبي زيري هابو هش نهاد بو صفاندن وفاقش كرن. قال قوت فقسمها بين أربعة نفر تغنبري صلافة قد السربن تنف بين وشار كسادا ليك بكر لدي اللي توانا نرم ببن بو إسلامتي بين أبنا بتوانن عيينة بن بدر وأقرع بن حابس وزيد الخيل والرابع ودبنش دنيا تشاري أزب شكم إما علقمة أن علقمية وهندك إش علامات بجن يدرس أبهية وإما عامر بن الطفيل أنجي عامري كري طفيلي. فقال رجل من أصحابه بش نظلامك الصحابية في غنبري صلاة خلال سار بن قوت كنا نحن أحق بهذا من هؤلاء فتر ما حق هبو وفتر أمت هجيبوين بوفي تشكي وأفزر هات ما بين مدى بيت توزع كرن أجوان كسب دي أبت شنيكا بصرمان بو. قال البيجة نقول فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم أفتشتها جهشتها في غنبري صلاة خضي لابن. فقال قوت ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء ألما هين من نادن دان أمين جه باوريه وأس أمين ويما أو العسماني ورب عالميا يأتيني خبر السماء صباحا ومساء خبر عسماني يعني وحي خده إش عسماني اسبيدي وإيفاري بومن ياتيت بدليل السرهندك وأس جه بوريما ويأمانتما إن خده أزي أمينم بجبيت إنك واجك أزي أمين بم هم بظانن أسويت اشتناكم يظلم تداهبتم. قال ادبجت فقام رجل غائر العينين ظلامك رابو بهرد وشابتوي شوبو نخار يعني هند الديار نبون نفكر كده شوبو نخار مشرف الوجنتين هردو آلك تويجك قصد ديار بون ادبلند بون ناشز الجبهة أن يويجك يا بلند بو كث اللحية ريهتويد بوش بون محلوق الرأس سلوية تراشيبو مشمر الإزار يعني جلكتوي قدابني ويهل دابو بلند كربو. فقال أبي ظلامي قوت يا رسول الله أي قاصد خذي اتق الله يعني شخذي بترسا مقصدوي تشخذي نترسيايا. قال قوت ويلك يعني تنامني أولست أحق أهل الأرض أن يتقي الله مباشا أس إش خلكي عردي همية فترني هجيمة بوهندي قو تقوى خدي بكم يعني هكذا أس تقوى خدي نكم كي دهبت تقوىوي بكت أس يدبجمة وتقوىوي بكم. قال قوت ثم ولى الرجل اشتهنجي أفضل مهشويري شو وبشتاخو دا مجلسي. قال خالد بن الوليد يا رسول الله خالد يقول يا قاصد خدي ألا أضرب عنقه ما أسنتم استويوي جيبكم. قال البيشتن قوت لا أبي تشتينك لعله أن يكون يصلي نذر أفكسها نبيجا بك. فقال خالد يقول وكم من مصل يقول بلسانه ما ليس في قلبه فنذش كالت هين بدب خوي تشتيد بيجن أو تشتيد دليوان دانا. قال رسول الله فغنبري خده صلى الله عليه وسلم قوت إني لم أمر عندك أزم أمر من نهوت يكرن أن أنقب قلوب الناس أزبتشم دلي عالمي دلت عالمي بكم دلت خلقي بكم شق بكم هفتيش بكم كانت شتي دهية ولا أشق بطونهم أمر مذبيت شتي جنهوت يكرن أزكت وانا الشق بكم وصحكمت نافدا كانت شتي دهية. قال قوت ثم نظر إليه وهو مقف ايش بشتينجي وقتي الظلمي هاتشو يتشتن پیغمبري سحكري عليه الصلاة والسلام. فقال وجود إنه يخرج من ضئضئ هذا قوم قومك دش ذريت بكسي هيدابت يتلون كتاب الله رطبا لكتاب خده قرآن خين وقت تخين جك ده سهل بتن البروان ده طربتن يعني ده بيوان أزمان وان ده طربتن بكتاب خده با بقرآن خان دني با هندي هند ده كتاب خده خين ده قرآن مشا خين تقصيريه ناكن بس الجل هندي لا يجاوز حناجرهم أفخان دنا قرآن إش جوريت وانا نابورتن هما بس قتنا أزمانيا خاندنا دفيا زيدة ترنينا يمرقون من الدين زي دج ديني در كفن كما يمرق السهم من الرمية خاني چوا اكتيرك بابشتن اتيرك وبشتي هنگ كن بكتن وبشتر خدي زيكا حينا وصا اوجك بفيرانجي نام الديني دا ودج ديني در كفن. وأظنه قال ودجن أسهزرت كان پیغمبري صلى الله عليه وسلم قد لئن أدركتهم هكر أس جهشت موان لأقتلنهم قتل ثمود دوكي قوم صالحي أبد فيدر صد تفسير داما في قضي بحسيوان كري تفسير حديث جهشت نعيك الحمد لله لأقتلنهم قتل ثمود وكي قوم صالحي أزيوان كجم يعني كانت شوى أف قبيلها هو قبيلة صالحية عليه السلام خدي عذاب دان ونهلان عينا أجك بذيرانجي ديوانا كجم وأسناهل جا علماء السربي حديثة آخبن البيجن أبا بحث خوارجانا أبت وأختي علي كري أبي طالبي دا خديج رازيبة دركتين وعلي كافر كرين وقالك الصحابية في غنبري صلى الله عليه وسلم كافر كرين قالك تشتك حرام حلالت كرين والقال هندي قرآن مشهد خان ونذيش توازات كرين بس في تشتي فايدة ونكر شنكو هندك تشتك قالك اتمازن أفكست هكتنا تيدا خدي مجيب هارزتين.